الكافرين عذاب النار. بعد أن بين الله عز وجل أن طاعة المؤمنين لربهم يجعل الله فيها الخير أعظم مما أرادوا، كما رد الغنائم إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم وانتزعها منهم فكان في ذلك الخير، مثل كما كذلك أو هذا مثل ما أخرجه الله أخرج الله رسوله صلى الله عليه وسلم من بيته بالحق رغم كراهية فريق من المؤمنين، وجعل الله في ذلك الخير كل الخير. وبين سبحانه وتعالى ما اختلج في نفوس بعض المؤمنين من كراهية القتال، وبين سبحانه وتعالى علاج ما يقع من هذه الخواطر، وبين سبحانه وتعالى أن إرادته عز وجل في إحقاق الحق بكلماته سبحانه وتعالى ليس بقوة الناس ولا بإعدادهم ولا ببذل المؤمنين وتضحيتهم ولا حتى الملائكة، وإنما إرادته عز وجل أن يحق الحق بكلماته. إرادته كانت من وراء هذا النص، كانت إرادته سبحانه وتعالى الماضية النازلة في نصرة المؤمنين التي قدر الله سبحانه وتعالى بها وبأمره عز وجل نصرهم. قال عز وجل: ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. فكانت مواجهة الجيش لقطع دابر الكافرين وإهلاك رؤوسهم والفت في عضدهم وإصابتهم في هؤلاء الرؤوس كانت من أعظم ما قوى الله عز وجل به أهل الإسلام، وأحق الله عز وجل به الحق وأبطل الباطل رغم كراهية المجرمين. والله سبحانه وتعالى بين بذلك أنه يزع بالسيف والسنان ما لا يزع بالحجة والبيان، فإن الله سبحانه وتعالى بعث رسوله صلى الله عليه وسلم بالحجة والبيان سنين وظل يدعو إلى الله عز وجل، ثم كان التمكين بعد ذلك بالقوة والسنان، وجعل الله سبحانه وتعالى إرادته في قطع دابر الكافرين وإحقاق الحق وإبطال الباطل، وهي إرادة شرعية كما أنها إرادة كونية، وهو المقصود هنا إرادة كونية في أن يحق الله الحق ويبطل الباطل رغم كراهية المجرمين. قال ابن كثير رحمه الله: قال محمد ابن إسحاق رحمه الله: حدثني محمد بن مسلم الزهري وعاصم بن عمر ابن قتادة وعبد الله بن أبي بكر وزيد ويزيد بن رمان عن عروة بن الزبير وغيرهم من علمائنا عن عبد الله بن عباس كل قد حدثني بعض هذا الحديث، فاجتمع حديثهم فيما سقط من حديث بدر. قالوا الإسناد إسناد صحيح. قالوا: لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي سفيان مقبلا من الشام ندب المسلمين إليهم وقال: هذه عير قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموها. فانتدب الناس فخف بعضهم وثقل بعضهم، وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى حربا، وكان أبو سفيان قد استنفر حين دنا من الحجاز لتجسس الأخبار، ونسأل من لقي من الركبان تخوفا على أمر الناس حتى أصاب خبرا من بعض الركبان أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد استنفر أصحابه لك ولعيرك فحذر عند ذلك، فاستأجر ضمضم ابن عمرو الغفاري فبعثه إلى أهل مكة وأمره أن يأتي قريشا فيستنفرهم إلى أموالهم ويخبرهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد عرض لها في أصحابه. فخرج ضمضم ابن عمرو سريعا إلى مكة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه حتى بلغ واديا يقال له ذفران، فخرج منه حتى إذا كان ببعضه نزل، وأتاه الخبر عن قريش بنشيرهم ليمنعوا غيرهم، فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وأخبرهم عن قريش، فقام أبو بكر رضي الله عنه فقال فأحسن، أي قال فأحسن الكلام في استجابة للجهاد والرغبة في القتال. ثم قام عمر رضي الله عنه فقال فأحسن، ثم قام المقدار بن عمرو فقال يا رسول الله امضي بما أمرك الله به فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، والذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى غرق الغمام يعني مدينة بالحبشة، مدينة الحبشة لجلدنا معك من دونه حتى تبلغ هذا المكان. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له بخير، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشيروا علي أيها الناس، وإنما يريد الأنصار، وذلك أنهم كانوا عدد الناس يعني أكثر الجيش كان من الأنصار رضي الله عنهم، وذلك أنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا يا رسول الله إن براء من ذمامك حتى تصل إلى دارنا، فإذا وصلت إلينا فأنت في ذمامنا في عهدنا في حمايتنا، براء من ذمامك يعني لا نستطيع أن ندافع عنك وأنت في مكة وأنت لم تصل إلى بلدنا، فإذا وصلت إلى بلدنا فأنت فالعهد الذي بيننا وبينك إذا وصلت إلى بلدنا. قال فإذا وصلت إلينا فأنت في ذمامنا نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوف أن لا تكون الأنصار ترى عليها نصرته إلا ممن دهمه بالمدينة عدوه، وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من بلادهم، بمعنى الحرب الدفاعية وليس الحرب الهجومية أو جهاد الطلب جهاد الدفع ليس جهاد الطلب. فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له سعد بن معاذ والله لكأنك تريدنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أجل، فقال فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ونواثيقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أمرك الله به بما أمرك الله، فالذي بعثك بالحق إن استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما يتخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر عند الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينه ما تقر به عينه، فشر بنا على بركة الله. فسر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقول سعد ونشطه ذلك، ثم قال سيروا على بركة الله وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين، والله إذا كأني الآن أنظر إلى مصائر القوم. هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم علم من تلك اللحظة أن له النفير، أن الله وعده النصرة على المشركين، لأنه قال لكأني الآن أنظر إلى الأماكن التي سوف يقتل فيها صناديد قريش، أعلمه الله عز وجل إياها. هذا دليل على أن المعركة سوف تكون مع النفير مع الجيش وليس مع بعير القافلة. وروى العوفي عن ابن عباس نحو هذا، كذلك قال الشديد وقتادة عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم وغير واحد من علماء السلف والخلف، اختصرنا أقوالهم اكتفاء بسياق محمد بن إسحاق. وهذه الآيات الكريمة تبين إرادة الله سبحانه وتعالى في إحقاق الحق بصيغة عامة، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته، وليس هذا في هذه الواقعة فقط، بل إرادة الله الكونية التي هي موافقة للإرادة الشرعية في إحقاق الحق وقطع دابر الكافرين، وإحقاق الحق وإبطال الباطل رغم كراهية المجرمين ماضية، ليست مختصة في زمن أو في أناس أو في مكان، بل إرادته سبحانه وتعالى في ذلك عامة، وإنما يبتلي عباده المؤمنين ليرى منهم سبحانه وتعالى ما يحب من الصبر والصدق والإخلاص والثبات والبذل والتضحية في سبيله سبحانه وتعالى. وهو عز وجل سوف تمضي إرادته شاء ما شاء له، مهما بلغ كيد الكافرين ومهما بلغ مكرهم. وهذه الآية من المبشرات لأهل الإسلام في كل زمان وفي كل مكان بظهور هذا الدين وانتصار الحق وعلوه وإبطال الباطل وزهقه. وهكذا كانت هذه المبشرات دائما من أعظم الدوافع للمؤمنين على الصبر والثبات وعلى أن يسيروا في طريق دعوتهم وجهادهم في سبيل الله عز وجل، يعلمون أن كلمات الله الكونية يعينهم الله عز وجل بها في سبيل إعلاء كلماته الشرعية. الله عز وجل يريد كونا أن يعلو الدين الذي شرعه، ولكن يبتلي العباد بمراحل قبل النصر والتمكين لينظر سبحانه وتعالى إلى ما يحب منهم كاستغاثتهم بالله وتوكلهم على الله واطمئنان قلوبهم بفضله ونصره ووعده وبذلهم وتضحيتهم وصبرهم في سبيل الله عز وجل. قال الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. هذه الاستغاثة كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ بمعنى حين، وإذ يعيدكم الله أي واذكروا ذلك، وإذ تستغيثون ربكم، واذكروا حين تستغيثون ربكم. والاستغاثة طلب الغوث، وهو دعاء مع اجتهاد فيه وتضرع شديد وشعور بالافتقار التام إلى الله عز وجل. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على متابعته عليه الصلاة والسلام استغاثة بالله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وتأمل التعقيب بالفاء فاستجاب لكم، وهذا دليل على سرعة الإجابة، وأن الله سبحانه وتعالى لا يخلف وعده في إجابة من استغاث به، ولكن على قدر الاستغاثة، كما سيأتي حالا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغيث ربه بالليل وبالنهار. على شدة الاجتهاد في الدعاء تكون سرعة الإجابة: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وهذا من توفيقه عز وجل للمؤمنين أنه أخبرهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم أنه يمدهم بمثل عدوهم ألف من الملائكة، وهؤلاء لا قبل المشركين بهم، مردفين متتابعين. وما جعل الله هذا التبشير وهذا المدد إلا بشرى له، ليس لحاجة الله سبحانه وتعالى في نصره بالمؤمنين بالملائكة. الله قادر على نصرة المؤمنين بغير ملائكة، ولكن جعله تبشيرا لهم أن الله معهم. وإنما تعرف معية الله بمعية ملائكته وولودهم وتأييدهم للمؤمنين، فهي بشرى أن الله يؤيدهم وأنه معهم. ولتطمئن به قلوبكم، أيضا اطمئنان القلوب ليس الطمأنينة بالملائكة، وإنما بوجود الملائكة اطمأنت قلوبهم أن الله راض عنهم وأن الله يؤيدهم. فالقلب إنما يطمئن بذكر الله، وولود الملائكة علامة وسبب لحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. ولتطمئن بهذا المدد القلوب ليس توكلا على الملائكة قطعا ويقينا، وإنما استبشارا بأن ولود المدد من الله دليل على تأييده وإعانته. ولود الملائكة دليل على أن الله راض عنهم وأنه يوفقهم وينصرهم، فالاعتماد والتوكل على الله سبحانه وتعالى. ولود الملائكة بشرى لعباد الله المؤمنين. قال تعالى: وما النصر إلا من عند الله. وهذا التوضيح والجلاء البين البيان الواضح في أن النصر ليس بالملائكة، ولا يجوز التوكل على الملائكة ولا الطلب منهم ولا استدعاؤهم ولا دعاؤهم، وإنما يجب الاستغاثة بالله، استغاثة الرب عز وجل، وهو الذي ينزل النصر ليس الملائكة. الملائكة جند من جندي، هم يحتاجون إلى معية الله، أن الله عز وجل أوحى إلى الملائكة أنه معهم. فانظر إلى أن الملائكة تحتاج إلى أن يعلمها الله عز وجل بأنه معهم، وأنهم يتأيدون بذلك وينشطون وتزداد قوتهم في ضرب الأعداء. فكيف بمن استحضر معية الله له؟ إن ولود الملائكة مع المؤمنين، معية الملائكة لهم، لهي من أعظم أسباب النصرة ومن أعظم أسباب القوة لهم، استشعروا أن معهم مددا من عند الله. فكيف بمن يستشعر معية الله مباشرة ويستشعر أن الله هو الذي ينصره بكلماته سبحانه وتعالى؟ وما النصر إلا من عند الله، في كل موطن وفي كل زمان وفي كل معركة. النصر ليس بالأسباب الظاهرة، إنما هو من عنده عز وجل، هو الذي يملك الإعجاز والإجلال، هو مالك الملك، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يؤتي الملك من يشاء وينزل الملك من يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ومقتضى أسمائه وصفاته أن ينصر عباده المؤمنين وأن يعزهم سبحانه وتعالى. إن الله عزيز، وعزته سبحانه وتعالى أنه الغالب على أمره، ولكن الله والله غالب على أمره. يقال في المذهب العربي: من عز بز، أي من غلب أخذ البز وهو المتاع، من عز أي غلب أخذ الغنيمة. فالعزيز الذي الغالب، الذي أمره نافذ، فإذا كانت إرادته عز وجل في إحقاق الحق لإبطال الباطل فهي النافذة الواقعة الحاصلة ولا بد، مقتضى عزته عز وجل. كذلك هو سبحانه وتعالى العزيز الذي لا يمانع. فإن الكفار حاولوا منع أمره الشرعي أن ينتشر، وإذا أراد الله شيئا فلا بد أن يقع سبحانه وتعالى، لا يمانع ولا مرام لجنابه سبحانه وتعالى. ومن مظاهر عزته سبحانه وتعالى أنه عز وجل يعز من تعزز بدينه وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. ومن مظاهر عزته عز وجل أن يكسر الجبارين ويقصم المتكبرين العتاة الطغاة المعتدين. من مظاهر عزته عز وجل أن يذل لهم وأن يهينهم إذ نازعوا الله عز وجل في كبريائه وعظمته. والكبرياء رداء والعزة إزاره، من نازعه فيهما ألقاه في النار ولا يبالي، كما أخبر بذلك عنه نبيه صلى الله عليه وسلم. فمن مقتضى عزته عز وجل أن يكسر الكفار وأن يقتلهم وأن يهينهم. نسأل الله عز وجل بعزته وحكمته أن ينصر عباده المسلمين في كل مكان. إن الله عزيز حكيم، بحكمته سبحانه وتعالى قدر هذا الصراع، وقدر سبحانه وتعالى ولود الاختلاف بين الناس، وقدر ابتلاء المؤمنين، ثم قدر نصرتهم سبحانه وتعالى. كل ذلك بحكمة، كل ذلك لمصالح لا يمكن أن تأتي ولا يمكن أن تتصور بغير وجود هذا الاختلاف وهذا الصراع وهذه الشدائد التي مرت بالمسلمين. قال ابن كثير رحمه الله، هو الإمام أحمد، هو بإسناد روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الإسناد الذي ذكره إسناد صحيح وقد رواه مسلم. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه، هم 300 ونيس، و300 و14 نيس دي زيادة على 300، ونظر إلى المشركين فإذا هم 1000 وزيادة. فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة وعليه رداؤه وإزاره، ثم قال: اللهم أنجز لي ما وعدتني. هذا الدعاء بمثل هذه الصيغة، اللهم أنجز به طلب إنفاذ وعد الله سبحانه وتعالى، هو مما يحبه الله عز وجل، مما يظهر به تضرع العبد إلى الله عز وجل، فالله يريده من عبده. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض أبدا. وهذا دليل على فضل أهل البدر، كل عبادة وجدت على ظهر الأرض بفضل الله سبحانه وتعالى أن أحيا ونصر وأعز هذه الطائفة من المسلمين من المجاهدين في غزوة بدر. فبها بهذه الغزوة وبهذا النصر الذي تفضل الله به على المؤمنين يعبد الله عز وجل في الأرض. وهذا لا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم من قبل نفسه، ولكن أعلمه الله إذ أنه أعلمه أنه ظاهر منصوص، وأن الله قد وعده إحدى الطائفتين وأراه مصارع القوم، فهو يعلم أن النصر حتم، ومع ذلك فهو يسأل الله ويتضرع إليه ويغين في دعاء ويتوسل إلى الله عز وجل، لأن هزيمة المؤمنين فيها ما يكرهه الله، هزيمة المؤمنين فيها ما يكرهه الله من اختفاء أو عدم وجود العبادة في الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم ينظر تأمل في هذه المسألة العظيمة الأهمية، ماذا يهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ عبادة الله في الأرض، يريد أن يعبد الله سبحانه وتعالى في الأرض، وهذا أمر يحبه الله، وليس فقط خالقا على شأن أهله وأصحابه رضي الله تعالى عنه، وقد كان في الجيش من أهله جمع غفير، ومع ذلك فهو إنما يهمه ويشغله وجود عبادة الله في الأرض. اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض أبدا. قال: فما زال يستغيث ربه ويدعوه حتى سقط رداؤه عن منكبيه صلى الله عليه وسلم، شدة الإجبار للدعاء وشدة رفع يديه صلى الله عليه وسلم حتى سقط الرداء عن كتفيه. قال: فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فرداه يعني جعله على كتفيه، ثم التزمه من ورائه شفقة عليه رضي الله عنه. احتضن النبي صلى الله عليه وسلم من ورائه من شدة ما يرى من اجتهاده وإشفاقه واستغاثته، فأشفق عليه من شدة الدعاء. قال: فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فرداه ثم التزمه من ورائه، ثم قال: يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. تفسير من أبي بكر، وهو يدعوه ذلك حبا له وشفقة عليه صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذا الأمر العظيم، شدة اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، كيف أن أكثر من يحب يعني أقرب الخلق إلى الله عز وجل في ذلك الوقت على الأرض بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وأحب الخلق إلى الله عز وجل بعد النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الأرض أبو بكر، ومع ذلك يشفق أبو بكر رضي الله عنه على النبي عليه الصلاة والسلام من كثرة الدعاء، يراه يعني يكاد يصيبه شيء من شدة الدعاء وشدة الاجتهاد فيه، فيطلب منه أن يكتفي بذلك. كفاك مناشدتك ربك، بعض مناشدتك ربك كما في رواية أخرى، يعني قليلا من ذلك هون عليك، وهو يذكره بما أخبر به عليه الصلاة والسلام، ولكن تأكيد على ذلك الأمر. إذا قد كان اجتهادا شديدا في الدعاء ما أحوجنا إلى مثل هذا الدعاء، عندما تتألم الأعداء وتجتمع الأحزاب وتزداد النكبات والكروبات، فما أحوجنا إلى أن نجتهد فعلا في الدعاء، عسى الله عز وجل أن ينجز لعباده ما وعده من النصر. قال عمر رضي الله عنه: فأنزل الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فلما كان يوم إذ التقوا فهزم الله المشركين فقتل منهم سبعون رجلا وأسر منهم سبعون رجلا. انظر إلى الأدب الرفيع، عمر رضي الله عنه لم يقل فهزمناهم فانتصرنا عليهم، هذا موقع أو موطن غالب الناس يذكرون انتصارهم فيه فينسبون ذلك لأنفسهم، وما ذكر الله عز وجل ذلك في كتابه أبدا، وإنما دائما الله الذي نصر، الله الذي هزم الكافرين. تأدب الصحابة بهذا الأدب، فقال عمر: فهزم الله المشركين، فقتل منهم 70 رجلا وأسر منهم 70 رجلا. واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر وعليا، فقال أبو بكر: يا رسول الله، هؤلاء بن العم والعشيرة والإخوان، أي في النسب. قال: وإني أرى أن تأخذ منهم الفدية، فيكون ما أخذناه منهم قوة لنا على الكفار، وعسى أن يهديهم الله فيكون لنا عضلا. عسى أن يهديهم الله فيكون لنا عضلا. هذا من حلم أبي بكر رضي الله عنه، وإن كان غير هذا الرأي أولى وأحب إلى الله، إلا أن الله يحب من عباده هذا الحلم، ويحب منهم الشفقة على عباد الله سبحانه وتعالى. حتى ولو كان هذا الموطن موطن شدة مثلا، كان ينبغي أن يكون في شدة، ولكن طالما أن الدافع بهذا الأمر صفة محبوبة لله عز وجل، فذلك أمر يحبه سبحانه وتعالى ويثني عليه. كما ذكرنا أن الله جعل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له ذلك، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثلك كمثل إبراهيم إذ قال: من عصاني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وذلك لأن إبراهيم حليم أواه منيب صلى الله عليه وسلم. قال: وإني أرى أن تأخذ منهم الفدية، فيكون ما أخذناه منهم قوة لنا على الكفار، وعسى أن يهديهم الله فيكون لنا عضلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى يا ابن الخطاب؟ قال: قلت: والله ما أرى ما رأى أبو بكر، ما أرى ما رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكنني من فلان قريب لعمر فأضرب عنقه وتمكن عليا من عقيل، عقيل بن أبي طالب أخو من أخو علي، فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، وتمكن حمزة من فلان أخيه فيضرب عنقه. وعمر رضي الله عنه اختار ان مش حد اجنبي يقتل التاني، ده اختار ان كل واحد يقتل ايه؟ قريبه واخوه مباشرة. لماذا؟ لتحقيق قضية البراءة من المشركين، لتعميق قضية عداوة الكفر. قال: حتى يعلم الله ان ليس في قلوبنا هوادة للمشركين. انظر الى هذا الامر العظيم. عمر رضي الله عنه هذا الامر كان احب الى الله عز وجل، رغم ان الحلم والرأفة والشفقة يحبها الله عز وجل، إلا أن قضية البراءة من الشرك أعظم عند الله سبحانه وتعالى، وعدم الهوادة مع المشركين أمر عظيم. الصحابة رضي الله عنهم يعلمون أن الله يحب ذلك، وعمر رضي الله عنه ينظر أي ذلك أحب إلى الله، وأي ذلك يحقق ما يحبه الله من أن ليس في قلوب هوادة المشركين، أن يقتل كل إنسان قريبة لله عز وجل، لتقطيع حبال الجاهلية وتأصيل حبال الإسلام، أن كل منهم يؤاخي إخوانه في الله عز وجل على المشركين ولو كانوا إخوانا في النسب. أبو بكر يقول: الإخوان هم بنو العم والعشيرة، لا تليين لقلب النبي عليه الصلاة والسلام، بنو العم والعشيرة والإخوان، إخوان في النسب، ويرى أن يكون ذلك سبب هدايته. وعمر رضي الله عنه يقول: حتى يعلم الله أن ليس في قلوبنا هوادة للمشركين، هؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم. الصناديد الرجل الشديد القوي في القتال. فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر، ولم يهوى ما قلت، حديث رواية عمر رضي الله عنه، وأخذ منهم الفداء. والهوى ده معنى أحب ومال صلى الله عليه وسلم، وليس هوى مذموما، ولكن لأنه صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم من أرحم عباد الله بعباد الله، أو هو كذلك. قال: وأخذ منهم الفداء. فلما كان من الغد قال عمر: فغدوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وهما يبكيان، فقلت: يا رسول الله، ما يبكيك أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. انظر إلى هذا الأمر، وهو أنه إذا وجدت الصالحين يبكون فعليك أن تبكي معهم، يعني إن وجدت بكاء بكيت، وإن لم تجد فتبكي، يعني اطلب البكاء، استحضره، وذلك حتى يعني تكون في الخير معهم. وجاء الصالحين من اعظم اسباب نيل الرحمه. فوقت نزول رحمه. ولذلك قال عمر رضي الله عنه: فان وجدت بكاء بكيت، وان لم اجد بكاء تباكيت لبكائكما. وده دليل على ان البكاء يهيج بعضه بعضا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: للذي عرض علي اصحابك من اخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابكم ادنى من هذه الشجره. شجره قريبه من النبي صلى الله عليه وسلم. يظهر من هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد استشار غيرهما من الصحابه، وان اكثر الصحابه قبلوا ليه الفداء، عرضوا عليه قبول الفداء. والذي يظهر انهم ليس كلهم كان مجتهدا في اجتهاد ابي بكر، بل كانت طائفه منهم انما ارادت ذلك اراده للدنيا، اراده رغبه في المال، لان القتل لا يترتب عليه اخذ مال. فكانت طائفه من الصحابه رضي الله عنهم انما ارادوا عرض الدنيا، ولذلك عوقبوا على ذلك. وعرض على النبي صلى الله عليه وسلم عذابهم ادنى اي قريبا من هذه الشجره، فبان له انه سوف ينالهم الم وسوف يقتل منهم عن قريب عددا مماثلا لعدد الاسرى الذين قبلوا الفداء منهم، وهو ما وقع في غزوه احد. وقد خيرهم صلى الله عليه وسلم فاختاروا ذلك وقالوا يكونون شهداء. لكن الحقيقه ان طائفه منهم انما كانت تفعل ذلك لا عن ذلك الاجتهاد الذي رآه ابو بكر، والذي من اجله يعني رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في يعني الفداء، وهو انه الاء بنو العم والعشيره والاخوان، وان ما يؤخذ منه ليكون قوه على الكفار وعسى الله ان يهديهم. دي اجتهادات، ولعل غيرها من المصالح كان النبي صلى الله عليه وسلم يراها ايضا، ومن ذلك استطابة قلوب المؤمنين وموافقة اكثرهم. ولكن الخلل كان في من اراد الدنيا، وهذا تأكيد جديد على قضية اعمال القلوب، كما ذكرنا في كما يعني في تسلسل البيت: فاتقوا الله شغلات بينكم، وكما اخرجك ربك من بيتك الحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون، وقال: وتودون ان غير الشوك يسكن لكم. فكانت هذه الايه، مع انه لا افاضل العالم كله، افضل اصحاب الانبياء، ومع ذلك البحث الدقيق عن النيات وعن اعمال القلوب وارادتها. قال عمر رضي الله عنه: وانزل الله عز وجل: ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. لولا كتاب من الله سبق بالعفو عنهم في ذلك، وبانه لم يكن يعذب الا بعد الابلاغ، ولم يكن قد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك امر، وانما كان على التخيير حسب المصلحه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد رأى المصلحة فيما فعل، وكان الأحب إلى الله عز وجل أن يسخنوا أي يكثروا القتل، وما كان ينبغي أن يكون هناك أسرى أصلا، بل كان ينبغي أن يبادروا إلى القتل كما أراد ذلك سعد بن معاذ، وكما تمكنوا من قتلهم مع ذلك كان أحب إلى الله عز وجل. وبين سبحانه وتعالى لماذا اختار الكثير منهم الفداء، قال: تريدون عرض الدنيا. يعني الانسان يستشعر ان القران كان كانه يعني يشرح لهم نيتهم وقلوبهم، لتكون واضحه جدا ان الانسان فعلا نيته شيء يعني كثيرا ما يغلفه عن نفسه. الانسان يحتاج الى ان يقف كثيرا على امر نيته ويفتش عنها ويدقق فيها، لان كما ذكرت النفس الإنسانية عميقة جدا ولذات أغوار بعيدة، وربما تخفي على صاحبها حقيقة الأمر وتوهمه أنه يعمل في سبيل الله وأنه يريد الآخرة ويريد الجنة، وحقيقة الأمر أنه كله صراع على الدنيا. هذا نسأل الله العافية، من أعظم أسباب الفشل ومن أعظم أسباب عدم تحقيق الأهداف للمسلمين، من أعظم أسباب الهزيمة أن إرادة الدنيا، تريدون عرضا عن الحياة الدنيا، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم. ده كان اختبار للمؤمنين لما يتعرض عليهم، يعني في حاجات اللي فيها تخيير، بس انت بتختار بناء على ايه؟ بناء على ايه انت هتختار هذا الراي وتترك هذا الراي او هذا القول يعني. فهو لم ينزل الله عز وجل امرا قاطعا في المساله لتكون اجتهاديه، وكما ذكرنا لم تزل المساله اجتهاديه فيما يفعل بالاسرى حسب المصلحه، لكن لابد ان يكون شانه مقدما لمصلحه الدين على عرض الحياه الدنيا. فقال فلما كان يوم فاحل له الغنائم، فكلوا مما وجدتم حلالا طيبا، قال عمر فاحل له الغنائم. فلما كان يوم الاسد من العام المقبل عوقبوا بما صنعوا يوم بدر من اخذهم الفداء، فقتل منهم 70، وفر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. دي كانت مصيبه لوحدها كونهم فروا رضي الله تعالى عنه، وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم. دي مصيبه لم يزالوا في غم منها حتى انزل الله عز وجل العفو عنهم، لكن كان امرا مؤلما لنفوسهم، كيف يتركون نبيهم صلى الله عليه وسلم حتى يجرح. قال وفر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته وهزمت البيضه على راسه، خوذة كسرت على راسه من شده ضربات السيوف. كان امرا عظيما مرات عديده لغايه ما حلقات المغفر تدخل في وجنته صلى الله عليه وسلم وتلتوي، بكم ضربه جاءت على وجهه عليه الصلاه والسلام حتى تدخل عده حلقات في وجنته عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم. قال وسال الدم على وجهه، فانزل الله اولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم ان الله على كل شيء قدير، لاخذكم الفداء. لما اخذوا الفداء يوم بدر اراده لماذا؟ لعرض الدنيا. ليس النبي صلى الله عليه وسلم الذي اراد عرض الدنيا، ولا حتى ابو بكر لم يقل يا رسول الله نحن فقراء نريد الرخاء نريد السعه، وانما قال ايه؟ بان العم والاخوان عسى الله ان يهديهم. فابو بكر كان مجتهدا في المصلحه فعلا، وان لم يكن ذلك الاحب الى الله عز وجل على الصحيح. وان كان بعض العلماء يقول ان الصواب كان في اخذ الفداء، ان الصحيح ان الراي الصحيح كان في اخذ الفداء، لكن الصحيح بهذا الحديث الواضح ان الاحب الى الله كان الاسخان والقتل. الحديث رواه مسلم وابو داود الترمذي وابن جرير وابن مردويه، وصححه علي بن مديني والترمذي، وكذا رواه روى ابن ابي طلحه والعفير بن عباس ان هذه الايه الكريمه قوله تعالى اذ تستغيثون ربكم في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا قال زيد بن تبيع والسدي بن جريج. قال ابو بكر معيش عن ابي حسين عن ابي صالح قال لما كان يوم بدر جعل النبي صلى الله عليه وسلم يناشد ربه اشد المناشده يدعو، فاتاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا رسول الله بعض مناشدتك فوالله لا يفين الله لك بما عليك. يعني كل اللي حواليه مثبتين بشده الايه؟ الدعاء. ابو بكر يقول له كده وعمر يقول له كده رضي الله تعالى عنه، وده كله من حبهم للنبي عليه الصلاه والسلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم كاد يهلك نفسه بالدعاء، كما قال لعلك باخع نفسك فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا هذا الحديث اسفا. يبقى الرسول كان قلبه نابض ب يعني اراده ما يحبه الله عز وجل دائما. يعني شوف ان هو في الدعوه يعني هيجروا حال يعني من كثر ما هم ايه عايزهم يؤمنوا، وفي الدعاء خافوا عليه من شدة الدعاء أن يصيبه شيء من شدة المناشدة سبحان الله. ولما كان في العبادة لغاية ما تتورم رجلها يقول تفعل ذلك يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فلا أفلا أكون عبدا شكورا. يعني اجتهاد عظيم في كل مسائل ما المسائل التي يحبها الله. روى البخاري في كتاب المغازي باب قول الله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم الى قوله فان الله شديد العقاب، ثم روى بسنده عن طارق بن شهاب قال سمعت ابن مسعود يقول شهدت من المقداد بن الاسود مشهدا لان اكون صاحبه احب الي مما عدل به. يعني يتمنى ان يكون هو اللي قال الكلمه دي، كلمه المقداد العظيمه رضي الله تعالى عنه، كلمه فعلا تحرك القلوب عبر العصور. قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين فقال لا نقول كما قال قوم موسى اذهب انت وربك فقاتلا ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وسره يعني قوله المقداري كلمة رضي الله تعالى عنه. وروى البخاري عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: اللهم أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد. احضر مشيئة الله، وأن الأمور كلها بمشيئته عز وجل، وإن شاء الله أن لا يعبد لفعل سبحانه وتعالى، يفعل ما يريد كما يقدر ذلك عز وجل في أراض معينة في أزمنة معينة. هو عز وجل لم يشأ أن لا يعبد بالكلية، ولكن قدر عز وجل هزيمة من أحيانا فتبقى بلاد سنين طوال لا يعبد الله عز وجل فيها. سبحان الله، تأمل كده في حال الأندلس 500 سنة لا يعبد الله عز وجل فيها بالمعنى الذي كان يكون قبل ذلك. أراضي كثيرة ظهر عليها الكفار فلم يعبد الله سبحانه وتعالى بإن ناشئته عز وجل، ولكنه لم يشأ أن لا يعبد في الأرض بالكلية سبحانه وتعالى. يفعل ما يريد عز وجل وله حكمة، هو العزيز الحكيم. قال: فأخذ أبو بكر بيده فقال: حسبك. فخرج وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدور. لأي مجلس في مكة وعائشة رضي الله عنها تلعب قبل أن يعني يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، نزل سيهزم الجمع ويولون الدور. حتى عمر قال: أي جمع؟ ما كانش ليه أصلا ليه جيش ساعتها للمسلمين. أنا مش متصور الكفار يبقى لهم جيش حال المسلمين، لأن المسلمين ما لهمش بلد أصلا تأويهم. وهذاك نزلت سيهزم الجمع ويولون الدور، وكانت هذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الظاهرة، وكان يكتب في الدرع صلى الله عليه وسلم ويقول: سيهزم الجمع ويولون الدور. رواه النسائي. وقوله تعالى: بألف من الملائكة مردفين، أن يردف بعضهم بعضا، كما قال هارون ابن هريرة عن ابن عباس: مردفين متتابعين. واستمع أن مردفين أي لكم، مردفين لكم يعني متابعين لكم أي نجدة لكم، كما قال عفير ابن عباس: مردفين يقول المدد، كما تقول للرجل جده كذا وكذا وهكذا. قال مجاهد وابن كثير والمجاهد: مردفين ممدين. يبقى إما هما متتابعين، طبعا متتابعين يرضف بعضهم بعضا دي فيها قوة. ليه؟ لأنه لما تأتي مجموعة فرح كبير، لما تأتي مجموعة ثانية كمان فرح أكثر، لا ده في كمان جاي بعد كده، غير لما يجوا مرة واحدة يبقى الفرح مرة واحدة. لكن لما تيجي الأخبار متتابعة يعني تقوى النفس جدا، كل خبر بإيه؟ بيرفع من شأن المعنويات، يعني من قوة المعنويات كما نقول. فمردفين أي في قول ثاني هو لكم أنتم، يعني ممدين لكم. وقال أبو كدينة عن قابوس، أبو كدينة عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس: يمددكم ربكم بألف من الملائكة مردفين. قال عليه الصلاة والسلام: قال وراء كل ملك ملك، بدع المعنى الأول اللي هو متتابعين يردف بعضهم بعضا. في رواية هذا الإسناد: مردفين قال بعضهم على إثر بعض، كذا قال أبو ظبيان والضحاك وقتادة. وروى ابن جرير عن علي رضي الله عنه قال: نزل جبريل في ألف من الملائكة عن ميمنة النبي صلى الله عليه وسلم وفيها أبو بكر، ونزل ميكائيل في ألف من الملائكة عن ميسرة النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في ميسرة. وهذا يقتضي صح إسناده أن الألف مردفة بمثلها، ولهذا قال بعضهم مردفين أي متبوعين بغيرهم بألف مثلهم. لكن هذا ليس المشهور. مشهور ما رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: وأمد الله نبيا صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بألف من الملائكة، فكان جبريل في 500 من الملائكة مجنبة أو مجنبة، وميكائيل في 500 مجنبة. 500 مجنبة وده صحيح. وروى الإمام أبو جعفر بن جرير ومسلم من حديث كلمة ابن عمار عن أبي زميل سمات بن وليد الحنفي عن ابن عباس عن عمر الحديث المتقدم. ثم قال أبو زميل: حدثني ابن عباس قال: بين رجل من المسلمين يشتد في إثر رجل من المشركين، يشتد يعني يجري في إثر رجل متابعا لرجل من المشركين أمامه، إن سمع ضربة بالصوت فوقه، سمع ضربة بالصوت الكربان فوقه وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم، إذ نظر إلى المشرك أمامه وخر مستلقيا، خر مستلقيا، خر مستلقيا يعني على ظهري على قفاه. قال: فنظر إليه فإذا هو قد خطم، خطم النقل مخطوم عليه من اخرها ايه ده خرموها عشان ياخدوا فيها ايه حبل. فهذا قطع يعني قطعت ايه انفه وهو ما عملوش حاجه. لو المسلم كده وقع مره واحده سمع صوت الضربه وفارس يتكلم سمع فارس يتكلم وهذا المشرك قد وقع استلقى فاذا هو قد خطم خطم انفه قطع انفه وشق وجهه وجهه اتفتح كله كضربة الصوت كأنه ضرب على وشه بالكرباج بس مفتوح وليس ذلك من ضرب السيف. ذلك امر قال فاخضر ذلك اجمع وبص على اخضر لدينا ده مش ضرب ده حرق كهربائي الله اعلم بقى ايه كان باي نوع من الالات الذي قتل بها الذي المشرك مخضر كده. وكانوا يعلمون قتل الملائكة من المشركين هذه معجزة ظاهرة وكرامة للمؤمنين لأنه سمعوا الملائكة وشافوا أثرهم قدامهم إن المواضع ضرب الملائكة كان يخضر. قال فاخضروا ذلك أجمع فجاء الأنصاري فحدث رسول الله فحدث ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة فقتلوا يومئذ 70 و10 سبعين. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صيام العشر؟ ورد ذلك من حديث فيه مقال هو حديث حفصة وقد صححه بعضهم وهو داخل في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله عز وجل منه في هذه الأيام فالصيام من العمل الصالح فلا بأس أن يصوم 9 أيام وخصوصا أنه قد ورد صوم يوم عرفة لما كان اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم خلاف الاولى هو القتل. هل هجمة المسلمين او احد جزاء اخذهم الفداء؟ احنا قلنا جزاء اخذهم الفداء لانه نية. المشكلة كانت ايه؟ النية. يعني هي الحقيقة ان هو لو كان اخذ الفداء اجتهادا ما كانش بقى فيه مشكلة. لكن ربنا عاتبهم على ايه؟ تريدون عرض الدنيا. فالقضية قضية اعمال قلوب نسأل الله ان يغفر لنا اجمعين. يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك الأحرار. أنا لا أعرف الحديث ده ولا أعرف عنوانهم الأحرار. حكم النسح على الدورة بالموجود حاليا بالشراب. سمعت من أحد العلماء أن الدورة الذي يوجد النسح عليه يستلم هذا الموجود من عدم نفاذيته للماء وثباته على المكان الذي وضع عليه. الدورة ده دورة عدم نفاذ الماء ده اللي هي الجوارب المجلدة دي المتفق عليها لان اشترط بعض العلماء ان يكون الجورب مجلد مجلد يعني مصطلح ايه جلد وليس بصحيح يبقى اذا سبع الكوب عشان يبقى خف فقالوا لازم يكون معمول له جلد فقالوا ده اللي ما فيهوش خلاف لكن الصحيح عن انس رضي الله عنه ان سئل عن الجورب فقال هي خفاف ولكن منصوف واذا ما اشترطش انها تكون ايه مجلده ولذلك منصوف دي معروف انها الصوف لو حطيت الميه هيجيب ايه هيدخل ميه مساله انفاذ الماء دي يعني ما تبتديش الراجل يغرق رجله وما تطلع ما فيهاش ميه. الصحيح ان هذه الجوارب يجوز المسح عليها وهذا قول جمهور اهل العلم ولا يشترطون التجديد. وحديث انس نص في ان هذا في الحقيقه خف فعلا ولا يلزم ان يكون الخف نعل من ادم كما عرفوه. انا بيعرفوا الخف يقول نعل من ادم يعني من جلد يغطي الكعبين. حديث انس يقول هي خفاف ولكن منصوب دليل ان الخف لغه ليس ايه يلزم ان يكون من جلد بل يمكن ان يكون من صوف ومن غيره. فكل ما يغطي الكعبين من اللفائف والتساخين والجوارب يجوز المسح عليها. كل ما يغطي الجسم ولكن الشفاف في النفس ينوزي ده الشفاف نون اللي بتاع الحرين ده انا ابن جميع بيقول ينصح لي متى يشرع التكبير في عيد الاضحى من اول الشهر ام من يوم عرفه؟ التكبير اللي هو الشعار الذي يكون بصوت مرتفع ويجهر به في الاسواق ويرتد به المكان تكبيرا والظاهر فيه انه يكون جماعيا خلافا لمن يقول هذا بدعه من بعض المشايخ المعاصرين فان الصحيح انه ليس بدعه بل ارتجاج هنا تكبيرا وارتجاج السوق تكبيرا لا يكون الا اذا اجتمعوا عليه والا يرتد اذا كان كله يكبر منفردا لم يرتد تكبيرا كالتلبيه مثلا لم يقل ان الوادي قد ارتد تلبيه لان كل منهم كان يلبي منفردا وهو صحيح التلبيه منفردين كل منهم يلبي في نفسه اما التكبير فكانت ترتد منها تكبيرا دليل على انهم يكبرون معا الذي هو الشعار يكون من يوم عرفه على المشهور المنقول عن السلف رضوان الله تعالى عليه. من فجر يوم عرفة. ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة. يعدل صيام كل يوم منها صيام سنة وقيام كل منها ليلة القدر. شيخ الرحيم هذا حديث ضعيف. ليلة القدر أعظم من ليالي العشر الأول، ولكن كل ليلة من ليالي العشر لها فضيلة، يكفي أن الله أقسم بها. قسم الرب بها تعظيم لها. وليالي العشر ليالي فضيلة عظيمة الفضل. هذه غالبا والله أعلم أول الليالي، لأن خمس شهور تقريبا. ده شهر تمت أربع شهور كلها 30 يوم. رجب وشعبان ورمضان وشوال، ودول كان أظن هيكون ناقصا. إنه ليس المعتاد إنه أكثر من أربع شهور متوالية، ولكن طبعا حسب الرؤية. ومش استوديت السلطان مرة. لا الحديث ضعيف. لكن الأيام أيام مباركة. والليالي ليالي مباركة، والأيام أفضل من الليالي. والأيام أفضل من الليالي. الحديث ده فيه ضعف، لكن يعني من باب يعني صباح الأعمال الفضه أعظم. الخروج المستمر في صلاة الصبح ليس من السنة بل هو بدعة. سيدنا هل تدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنياء المسلمين؟ نعم. حديث يدخلون الجنة قبل أغنياء المسلمين بخمسمائة سنة بنصف يوم. وذلك لما صبروا على تعب الدنيا. نسأل الله العافية. نقول قولنا وصلنا.